الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. نكمل ما وقفنا عنده درس أداب المشي والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة، وشرعا حق واجب، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر، ودل على وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بنوا الإسلام على خمس، وذكر وإيتاء الزكاة، متفق عليه. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة، وأن من أنكر وجوب الزكاة فإنه كافر، وأما من ترك الزكاة تكاسلا فإنه فاسق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب في بهيمة الأنعام. نعم، تجب في بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. السائمة التي تأكل العشب أكثر الحول، يعني ما تعلف، إذا كان صاحبها يشتري لها عشب ويطعمها، هذه التي تعلف، فالتي تعلف لا زكاة فيها، إنما التي فيها زكاة إذا كانت ترعى في البر أو في الغابات. الأمر الآخر أنها خاصة في بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، أما غير بهيمة الأنعام لا زكاة فيها، الخيل، الحمير، الغزال وغير ذلك بهيمة الأنعام، إلا إذا كانت للبيع والشراء فهذه فيها زكاة عروض تجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والخارج من الأرض. والخارج من الأرض يعني النباتات خارجة من الأرض، والركاز هو دفائن الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأثمان. الأثمان يعني الذهب والفضة، الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله: وعروض التجارة. عروض أي كل ما أعد للبيع، يعني معروض للبيع فسمي عروض، أي كل ما أعد للبيع. نعم. قال رحمه الله: بشروط خمسة. نعم. الإسلام. الأول إسلام، الكافر لا يجب عليه الزكاة. نعم. والحرية. الحرية أن يكون حرا، أما العبد ماله لسيده ليس مالكا للمال. نعم. قال رحمه الله: وملك النصاب. ملك النصاب، وسميت إن شاء الله النصاب. نعم. قال رحمه الله: وتمام الملك. نعم. تمام الملك يعني يكون المال له، ملكا له. نعم. قال رحمه الله: والحول. نعم، الحول فيما يحول، أما الخارج من الأرض لا يشترط عليه، لا يشترط فيه حولان الحول، متى ما حصد الزرع زكاه. نعم. قال رحمه الله: وتجب في مال الصبي والمجنون. نعم، خلافا لمن قال لا تجب، بل تجب في مال الصبي الصغير ومال المجنون. نعم. قال رحمه الله: روي عن عمر وابن عباس وغيرهما. نعم، قال عمر: اتجروا في مال الصبي لا تأكلوا الصدقة، يعني الزكاة، اتجروا في مال الصبي لا تأكلوا الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف لهما مخالف. نعم. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. نعم، إلا السائمة. الوقص هو العدد الذي بين العددين، يعني مثلا الغنم يبدأ من 40، 40 شاة فيها إيش زكاة، هذا النصاب، فيها واحدة، 50 واحد، 60 واحد، الزيادة هذه تسمى وقص، تسمى الوقص، لا زكاة في الوقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. نعم، كذلك الوقف يا أخوان، الوقف ليس فيه زكاة، لأن مال الوقف مال لله ليس للآدمي. نعم. قال رحمه الله: وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. نعم، لكن لو كانت قال هذه الأرض موقوفة لفلان وأولاده، ونعم تخرج الزكاة. لكن لو قالت هذه الأرض موقوفة لبناء المساجد أو لكفالة الأيتام، يكون لا زكاة فيها. نعم. قال رحمه الله: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه. نعم، هذا في مسألة الدين. الدين يا أخوة له حالتان، الدين له حالتان. الحالة الأولى إذا كان الدين عند شخص قادر على السداد في أي وقت، في أي وقت، هذا المليل، فهذا فيه زكاة. أنت تزكي مالك كأنك يعني وضعت مالك عند هذا أمانة تزكي. أما إن كان الدين عند شخص عاجز عن الوفاء فهذا ما يزكى. متى ما أعطاك المال لو بعد 10 سنين تزكيه عن سنة واحدة فقط، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو مذهب الحناف واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويزكيه إذا قبضه. نعم، إذا قبضه عن سنة واحدة فقط. نعم. قال رحمه الله: أو شيئا منه. نعم، وهو ظاهر إجماع الصحابة. نعم، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. نعم، ويجزئ إخراجها قبل قبضه. نعم، يجوز إخراج الزكاة يعني قبل قبضه الدين، لأنه عند ملي، إذا كان ملي قادر على السداد. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، فليس كتعجيل الزكاة. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زك ما بيده. نعم، زك الذي مثلا عنده مال 500,000 و500,000 دين عند شخص عاجز عن السداد، تزكي فقط التي عندك 500,000. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجهود إذا قبضه. نعم، إذا قبضه زكنا عن سنة واحدة فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: روي عن علي وابن عباس للعموم. نعم، وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إذا استفاد مالا يعني إذا كسب مال، مثلا أعطي مالا لا زكاة فيه حتى يحول عليه حول. والمراد بالحول يعني الحول الهجري يا أخوة، الهجري ليس التاريخ الميلادي، إنما التاريخ الهجري. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا نتاج السائمة. نعم، إلا نتاج السائمة، فهذا لا شرط حول الحول. مثلا شخص عنده 39 غنم، قبل الحول ولدت واحدة، أصبح كم العدد؟ 40، يزكي، لأن هذا الصغير حول حول أمه، حول حول أمه، يعني لا يشترط الحول عليه الحول، لأنه تبع مع أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وربح التجارة، لقول عمر. نعم، وربح التجارة أيضا لا يشترط في حول الحول. شخص تاجر في الملابس مثلا وكسب مبلغ، المبلغ ما حال على الحول، نقول نعم تزكيه، لأن هذا جاءك من الأصول المعروضة للبيع التجارة، فتزكي ما عندك مع الربح. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقول عمر: اتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. نعم. ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. نعم، نعم. الصحيح أنه ما يضم شيء مع شيء، الصحيح أنه لا يضم شيء مع شيء. مثلا شخص عنده يعني 20 بقرة و20 شاة، 20 شاة، 20 بقرة ليس فيها زكاة، تبدأ من 30، والشاة ليس فيها زكاة تبدأ من 40. هل نقول نضحى مع الشاة مع مع البقر يكون عدد 40 يكمل الصائم؟ يقول لا، الصحيح لا، لا يجمع بين نوعين مختلفين. الذهب والفضة ما يجمع بينهما، الذهب غير والفضة غير. الذهب له نصاب والفضة له نصاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. نعم، قلنا بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه فقط بهيمة الأنعام. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا تجب إلا في السائمة. نعم، وهي السائمة قلنا هي التي ترعى أكثر الحول، يعني 7 أشهر 8 أشهر افترع يعني في البر أو في الغابة، هذه التي فيها زكاة. أما التي تعلف لا زكاة فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي التي ترعى أكثر الحول. الشاهد أكثر الحول، الحول يعني السنة، الحول يعني السنة، أكثر السنة، يعني كم أكثر السنة؟ 7 أشهر. أما كانت 7 أشهر تعلف لا زكاة فيها. طيب، أما إذا كان النص 6 أشهر تعلف و6 أشهر لا زكاة اسمها لا تعلف. قال الشيخ ابن عثيمين أيضا هذه ما تعلف اسمها ما تزكى، لابد يكون أكثر الحول، لابد لا أقل الحول ولا متساوي الحول، لابد يكون أكثر الحول. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. هاشا، كيف؟ لو أنه يجمع العشب لها أو كان يشتري العشب هذه لا زكاة فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي 3 أنواع. نعم. أحدها الإبل. الإبل هذا أول نوع في بيت الأنعام. نعم. قال رحمه الله: فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5. نعم، يعني الإبل تبدأ من 5 من الإبل. نعم. قال رحمه الله: ففيها شاه. فيها شاه واحدة، إذا ليس عند شاه يخرج قيمة الشاه. كم قيمة الشاه هنا مثلا؟ 5000 شلن 10000 شلن يخرج قيمة الشاه. نعم. قال رحمه الله: وفي 10 شاتان. نعم. وفي 15 3 شياه. نعم. وفي 20 4 شياه إجماعا في ذلك كله. نعم. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. نعم، أما إذا بلغت 25 هنا يبدأ تزكي إبل، تخرج بنت مخاض. بنت مخاض، بنت مخاض يعني أمها أصبحت حامل الآن. نعم. قال رحمه الله: وهي التي لها سنة. هذا يعني عمرها سنة، عمرها سنة سمى بنت مخاض أمها يعني أصبحت حامل يعني الآن لها سنة. نعم. قال رحمه الله: فإن علمها أجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان. نعم، أما إذا كان ليس عندها بنت مخاض يدفع ابن لبون وعمره 2 سنة. هنا في الإبل يعني الأنثى أفضل من الذكر، أفضل من الذكر، يعني تجزئ أنثى من الإبل عمره 1 سنة. أما إذا كانت ليس موجود لابد من الذكر عمره 2 سنة أكبر منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي 36 بنت لبون. وفي 46 حقة لها 3 سنين. لها 3 سنوات سميت حقة، يعني الآن حق للجمل أن يعني يجامعها يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي 61 جذعة لها 4 سنين. وفي 76 بنتا لبون. وفي 91 حقتان. وفي 121 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. نعم. هل هنا يا إخوة يوجد إبل في زنجبار؟ إبل فيه؟ لا يوجد قليلا. طيب. قال رحمه الله تعالى: الثاني البقر. البقر زكاة البقر تبدأ من 30. تبدأ من 30. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30. نعم، يعني من كان عنده 25 بقرة لا زكاة فيها، 29 بقرة لا زكاة فيها، تبدأ من 30. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيجب فيها تبيع أو تبيعة. نعم، سمي تبيع لأنه يتبع أمه، يتبع أمه، نعم، عمره سنة. نعم. قال رحمه الله: كل منهما له سنة. سنة، نعم. وفي 40 مسنة لها سنتان. نعم، لها سنتان، يعني في البقر التساوى الذكر مع الأنثى، فقط في الإبل الأنثى أفضل من الذكر فقط، أما في البقر لا، يتساوى. نعم. قال رحمه الله: وفي 60 تبيعان. نعم. ثم في كل 30 تبيع. نعم. وفي كل 40 مسنة. نعم. قال رحمه الله: الثالث الغنم. نعم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40. نعم، إذن الغنم يبدأ النصاب من 40، 40 شاة. نعم. قال رحمه الله: ففيها شاة إلى 120. نعم، يعني إلى 120، من 40 إلى 120، كله يسمى وقص، الوقص لا زكاة فيه. إذا وصلت 121 فيها شاة. نعم. قال رحمه الله: فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. نعم، إلى 200، 200 ليس فيها إلا شاتين، زادت واحد مثل واحد فيها 3. نعم. قال رحمه الله: فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه. نعم. إلى 300. إلى 300، إن زادت واحد يعني 301 كم صار؟ 4. نعم. قال رحمه الله: ففيها 4 شياه. نعم. ثم في كل 100 شاة. نعم، ثم في كل 100 شاة بعد 300، بذا الشخص عنده 500 شاة نقول عليك 5 شياه. نعم. قال رحمه الله: ولا يؤخذ تيس. نعم، ما يؤخذ التيس، الفحل، الفحل ما يؤخذ يخوه، إنما يؤخذ من أوسط الغنم، من أوسط البقر. نعم. قال رحمه الله: ولا هرمة. نعم، ولا هرمة، الهرمة الكبيرة، الكبيرة التي ليس فيها لحم، في الزكاة ما يخرج النفيس ولا الرخيص، يكون الوسط، من الأوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. قال رحمه الله: أي كبير. نعم. ولا ذات عوار أي عيب. نعم، يعني المريضة، المريضة ما تخرج. نعم. قال رحمه الله: ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه. نعم، أيضا إذا كان معها ابنها ما تؤخذها. نعم. قال رحمه الله: ولا حامل ولا السمينة. نعم، ولا حامل، الشاه الحامل ما تؤخذ، أو السمينة التي يسمونها علاج الأكل ما تؤخذ. نعم. قال رحمه الله: ولا خيار المال. نعم، يعني خيار المال يعني أفضله، أفضل المال ما أفضل، قلنا يؤخذ المتوسط، ليس الغالي ولا الرخيص، المتوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم. هذا الشاهد، من أوسط أموالكم. نعم. فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. قال رحمه الله: والخلطة في المواشي تسير الملايين كالمال الواحد. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. يعني الزروع، يعني الزروع والركاز، الركاز هو كنوز الجاهلية، كنوز الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر. نعم. من قوت وغيره بشرطين. نعم، شرط يكون يقات ويدخر، يعني يوكل ويحفظ، الرز يحفظ سنوات، الشعير يحفظ، البر يحفظ، البطيخ يحفظ ما يحفظ، إذن لا زكاة فيه، التفاح يحفظ ما يحفظ، لا زكاة فيه، التمر يحفظ يحفظ، نعم في زكاة، وأكلاب يكون يغتات ويدخر بهذه الشرطين، يعني يؤكل ويحفظ، أما إذا كان يؤكل ولا يحفظ لا زكاة فيه، كالبطيخ كالفواكه، إلا طبعا العنب يصنع منه الزبيب، الزبيب يدخر فيه زكاة، أما إذا كان لا يدخر لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: أحدهما بلوغ النصاب. بلوغ النصاب يعني نصابها وهو يعني 60 صاعا، 60 صاع، 5 أوسق 60 صاع، قيل إذا قلنا أن الصاع يعني كيلوين ونصف من الرز فيكون يعني 750 كيلو. نعم. قال رحمه الله: وهو خمسة أوسق. نعم، خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، يعني يكون 750 كيلو يبدأ الزكاة. نعم. قال رحمه الله: والوسق 60 صاعا. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض. نعم. في تكميل النصاب. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. نعم، يعني تؤخذ وقت الحصاد، وقت الوجوب يعني وقت الحصاد يكون ملك له. نعم. قال رحمه الله: فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له. نعم. أو يأخذه أجرة لحصاده. نعم. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة. نعم، إذا كان هنا الزراعة مثلا في زنجبار، في آبار، أم على ماء المطر مثل تنزانيا على ماء المطر، فهذا فيه العشر، فيه العشر 1/10. أما كانت لا تسقى في بالآبار فهذه فيها نصف العشر، نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: ونسبه بها، يعني إذا كانت تسقى بالآبار فيها نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: وثلاثة أرباع بهما. نعم، الصعيلة إما عشر وإما نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: وإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. نعم، قلنا صحيح أنه إما نصف وإما وإنما عشر، أما ثلاثة أرباع هذه لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: ومع الجهل العشر. نعم. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا. نعم. والثمر يابسا. نعم، يعني الحب مصفى خاص اشتد الشعير، القمح، الرز، والثمر يابس كالزبيب، الزبيب، التمر. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. نعم، لو أنه يعني أعطى زكاته تمر مثلا لا يحل له أن يشتريه، لا يحل له أن يشتريه. لو أعطى إنسان صدقة تمر ثم وجدها تباع لا يحل له أن يشتريها، حرام هذا. نعم. قال رحمه الله: فإن رجعت إليه بإذن جاز. نعم، أما إذا يعني رجعت له كهدية أو شخص شراها وأعطاها له لا بأس. نعم. قال رحمه الله: ويبعث الإمام خارصا. نعم، الخارص هو الذي يقدر يعني النخل، يقول يا فلان النخل هذا فيه مثلا 60 صاع زكاته، يقدر كم الزكاه. نعم. قال رحمه الله: ويكفي واحد. يكفي واحد يكون صاحب خبره. نعم. قال رحمه الله: ويترك الخارص له ما يكفيه. نعم، يعني يترك شيء لصاحب مزرعه، يترك شيء لصاحب المزرعه. نعم. قال رحمه الله: وعياله رطبا. نعم. فان لم يترك فلرب المال اخذه. وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا. نعم، كما جاء في حيث إذا خرصتم فدعوا الربع، دعوا الربع، تقول هذه المزرعة أو هذا النخل التمر فيه زكاة، فنقول 1000 كيلو، 1000، تقول 750 هذه لك. نعم، لا زكاة فيها. نعم. قال رحمه الله: ولا تتقرر الزكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. نعم، إذن الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا كان للتجارة، عنده دكان يبيع ويشتري، هذه عروض تجارة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين، يعني الذهب والفضة، والآن الأموال كذلك. بالنسبة لإخوة للذهب، الذهب له والفضة له 3 حالات، له 3 حالات. الحال الأولى إذا كان للغنية، الغنية هو الذي يجمع، يشتري ذهب ويجمع يسمى غنية، هذا كنز، والكنز فيه زكاة إذا كان غنية، هذا فيه زكاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان للبيع والشراء، عند دكان ذهب بيع وشتري، هذا أيضا فيه زكاة. الحالة الثالثة إذا كان ملبوس تلبسه المرأة عند خاتم ذهب أو قلادة أو حلق، الملبوس لا زكاة فيه عند جمهور العلماء، وهو صحيح عند الجمهور لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: نصاب الذهب 20 مثقالا. نعم، 20 مثقال الآن يعني 85 كيلو غرام، عفوا غرام، 85 غرام، 85 غرام، هنا يبدأ 85 غرام. نعم. قال رحمه الله: ونصاب الفضة 100 درهم، يعني 595 غرام، 595 غرام. نعم. قال رحمه الله: وفي ذلك ربع العشر. نعم، ربع العشر، يعني بمعنى يا إخوة كل مبلغ لديك، كل مبلغ لديك، مثلا شخص الآن لديه 1,000,000 مثلا، 1,000,000 شريك، كيف يخرج ربع العشر؟ نقول 1,000,000 قسم على 40، كم الناتج؟ كم يا إخوة؟ ها؟ 25. 1,000,000 تقسيم 40 كم يطلع؟ 25. احسب في الحسبة، 1,000,000 تقسيم 40، كل مبلغ يقسم على 40 الناتج هو الزكاة ربع العشر. 25 فيكون هذا هو ربع العشر. 100 قسم على 40 كم؟ 2.5، وهكذا. فكل مبلغ لديك قسم على 40 الناتج هو الزكاة. نعم. قال رحمه الله: ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. نعم، قلنا الصحيح لا يضم الذهب مع الفضة، لا يضم. نعم. قال رحمه الله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. لا، قلنا الصحيح أنه لا يضم شيء مع شيء، كل نوع له نصاب مستقل. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح. نعم، هذا الشاهد الملبوس، الحلي الملبوس الذي تلبس المرأة، الخاتم والسوارة، هذا لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. نعم، هذا إذا كان البيع والشراء فيه زكاة، فيه زكاة. الأول الذي ذكره إذا كان للغنية، ثم ذكر للبس، ثم كان البيع والشراء. نعم. قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. نعم، الرجل يجوز له لبس الخاتم من الفضة. نعم. قال رحمه الله: وهو في خنصر يسراه أفضل. نعم، له ألبسه بالخنصر أو البنصر فقط. أما الوسطى والسبابة، قال علي رحمه الله: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس الخاتم في هذه الأصبعين، وشار إلى السبابة والوسطى، رواه النسائي. وله أن يلبس في يد اليسار ولا يلبس في يد اليمين، كلاهما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث أنس، تارة يلبس باليمين وتارة يلبس باليسار. نعم. قال رحمه الله: وضعف أحمد التختم في اليمين. نعم، يقول لا، نقول الصحيح أنه كلاهما ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كلاهما ثابت. نعم. قال رحمه الله: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد. نعم، أما الحديد فإنه مكروه يا أخوان. قال عليه الصلاة والسلام: المرأة رجل لبس خاتم حديد، قال: سوار أهل النار، سوار أهل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من حديد عليه فضة ثم رماه، ثم رماه. أما حديث اتخذ ولو خاتم من حديد، اتخذ ولو خاتم من حديد، قال هذا ليس معناه يعني الجواز، يعني أراد ليش التقليل، يقول ولو خاتم من حديد، باب التقليل ليس من باب الجواز. نعم. قال رحمه الله: وصفر ونحاس نص عليه. نعم، أما النحاس لا بأس، النحاس والصفر الصحيح أنه لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: ويباح من الفضة قبيعة السيف. نعم، طبعا نص عليه يعني الإمام أحمد، إذا قال الحنابلة نص عليه يعني الإمام أحمد. نعم. ويباح وش؟ قال رحمه الله: ويباح من الفضة قبيعة السيف. نعم، قبيعة السيف، القبضة، قبضة السيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الشماعل للترمذي كان قبضة سيفه بالفضة. نعم. قال رحمه الله: وحلية المنطقة. نعم، حلية المنطقة يعني الحزام. نعم. قال رحمه الله: لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلة بالفضة. قال رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. هذا من الكبائر، ملعون الذي تشبه بالنساء ومرأة التي تشبه بالرجال. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض قلنا كل ما عد للتجارة للبيع والشراء يسمى عروضا. قال رحمه الله: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. يعني يقدر كم البضاعة التي عنده في الدكان، مثلا قال قيمتها 1,000,000 مع الذي عندي الربح، نقول تزكي 1,000,000. كيف تزكيه؟ تقسم على 40 والناتج هذا هو الزكاة. قال رحمه الله: إذا كانت للتجارة. ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما. كراء يعني الأجار، مثل شخص عنده سيارة أجرة لا زكاة فيها، الأجرة لا زكاة فيها، التي في زكاة زكاة للبيع والشراء، للبيع والشراء. شخص عنده سيارة، سيارات للبيع والشراء، هذه عروض التجارة. لكن عنده سيارة للأجرة للكراء لا زكاة فيها، عنده سفينة للأجرة يذهب الناس لا زكاة فيها. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم. صام أم لم يصم، على الجميع لا يستثنى أحد. قال رحمه الله: إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. يعني شرط أن يكون عنده طعام يكفيه يومين، يوم العيد وليلة العيد شرط. قال رحمه الله: صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين. الصائح والآن قلنا غالب الناس الرز يقولون، وصاع الرز الصحيح أنه كيلوين ونصف، كيلوين ونصف، هذا هو الصحيح. لأن الصاع الذي عندنا من الشيخ يحيى المدرس رحمه الله ومن علماء الحديث في مكة رحمة الله عليه، أعطانا الصاع، أعطاني الصاع وأعطاني المد، وهذا يعني على الصاع الذي عنده رحمة الله عليه بإسناده المتصل إلى زيد بن ثابت عنه رضي الله. فالرجل رحمة الله عليه كان معروفا، يعني هو الوحيد اللي كان عنده الصاع والمد. توفي قريبا رحمة الله عليه، فالشاهد أن لما وضعنا الرز ومسحنا الفم وزناه في يعني أكثر مرة تبينه كيلوين ونصف تماما. قال رحمه الله: ولا تلزمه عن الأجير. الأجير يعني الخادم الذي عنده، لا يشرط أن تخرج عنه، لكن لو أنك أخرجت عن الخادم هكذا تفضلا، يعني خادم مسلم، لا بأس، بشرط أن تخبره طيب فلان أنا سوف أخرج عنك زكاة الفطر. قال رحمه الله: فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب. ولا تجب عن الجنين إجماعا. الجنين يعني الحمل، الحمل لا تجب، لكن لو أخرج لا بأس، لكن غير واجب. قال رحمه الله: ومن تبرع بأمنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. لو الإنسان يعني عنده أيتام ينفق أنفق عليهم في رمضان، هذا يخرج عنهم زكاة الفطر. قال رحمه الله: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا كما في حديث ابن عمر. قال رحمه الله: ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. إذا أخرت يأثم وتكون حكمه حكم الصدقات، كما في حديث ابن عباس رواه أبو داود: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رحمه الله: فإن فعل أثم وقضى. والأفضل يوم العيد. يوم العيد قبل صلاة العيد. قال رحمه الله: قبل الصلاة. يعني صلاة العيد. والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن علمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. هذا الذي إخوة ذكره وغالب قوت العرب كانوا إما شعير وإما إقط وإما زبيب، لكن الآن نقول على ما عليه غالب طعام البلد. بل ذكر ابن القيم رحمه الله يعني قال لو كان غالب الطعام لحم يخرج لحم، لو كان في بلد ليس عندهم إلا سمك هذا طعامهم قال يخرجون سمك. العبرة بالغالب. نعم. قال رحمه الله: وأحب أحمد تنقية الطعام. نعم. وحكاه عن ابن سيرين. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، يعني يجوز أن أهل الحي هذا كل يوم يعطون فقير واحد لا بأس، يجوز شخص واحد يقسم زكاة على أكثر من شخص لا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. نعم، إخراج الزكاة متى تخرج لمن تعطى. نعم. لا لا لا، الثمن ما يجوز إلا في باب الوكالة، وكالة فقط. يا فلان خذ هذا المبلغ اشتري فيه رز ووزع على الفقراء يجوز، أما تعطي الثمن من باب الزكاة هذا لا يجوز، لأن هذه عبادة توقيفية. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. نعم. مع إمكانه إلا لغيبة الإمام. نعم. أو المستحق. نعم. وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها. نعم، يعني الإخوة يحرم تأخير الزكاة إلا مثلا إذا الإمام لم يأتي حتى تعطي الزكاة، أو الفقير غير موجود فتنتظر الفقير حتى يأتي لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: لعذر قحط ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. نعم، أهل الزكاة أهل كانت زكاة الفطر فخاصة للمساكين فقط، والفقير من ضمن المساكين، أما زكاة الأموال وغيرها فهذا أصناف ثمانية سوف يأتون الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم ثامنة لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. نعم. الأول والثاني الفقراء والمساكين. نعم، الفقراء والمساكين، المسكين الذي عنده قوت لكن لا يكفيه، عنده قوت لكن لا يكفيه، أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، يعني عندهم سفينة لكن ما يكفي من قوت هذا، أما الفقير هو الذي ليس عنده شيء، المعدم ليس عنده شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقرار، ويجب إطعام الجائع. نعم. وكسوة العاري وفك الأسير. نعم، يعني من هذا المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث والعاملون عليها. نعم، العامل الذي عليه من ولي الأمر إذا عين وليس لهم راتب من الدولة، إن كان لهم راتب ما يأخذون، لكن إذا كان ليس لهم راتب نعم يأخذون من الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى، وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما. نعم، إذا ذكر له شيء يعني راتب هنا يحرم عليه أن يأخذ الزكاة، لأنه أصبح له راتب من الدولة، أصبح موظف في الدولة هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. نعم، المؤلفة قلوبهم يا أخوي يعني أسلم حديثا حتى تقوي إيمانه، يعطى الزكاة حتى يتقوي إيمانه. نعم. قال رحمه الله: وهم السادات المطاعون في عشائرهم. نعم. من كافر يرجى إسلامه. نعم، أو كافر يرجى إسلامه يعطى حتى يحبب في الإسلام. نعم. قال رحمه الله: أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه. نعم، يعني أسلم حديثا حتى نقوي إيمانه يعطى من الزكاة. نعم. قال رحمه الله: أو إسلام نظيره. نعم، إسلام نظيره يعني شخص مثله يعطى هذا حتى يشجع الآخرين حتى يسلموا. نعم. قال رحمه الله: أو نصحه أو كف شره. نعم، أو لجل كف شره يعطى حتى يعني نرتاح من شره لا بأس. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل لمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. نعم، يعني لا يجوز لمسلم أن يأخذ الرشوة، الرشوة فهي رشوة محرمة وهي من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: الخامس والرقاب. الرقاب يعني إذا كان مسلم رقيق، هذا يعني يشترى من الزكاة ويعتق، يشترى من الزكاة ويعتق. نعم. قال رحمه الله: وهم المكاتبون. نعم. المكاتبون. المكاتبون يعني الرقيق، الرقيق، فهذا نعم يعطى من الزكاة حتى يعتق. المكاتبون هو يعني كاتب سيده، قال له السيد: إن جئت بمليون شلل أن تحر، إن أتى الزكاة يعطى، يساعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار. نعم. أو يكون مسلم أسير عند الكفار، لا بس إيش أن نعطيهم من الزكاة فداء حتى يخرجوا المسلم، لا بس. نعم. قال رحمه الله: لأنه فق رقبة. ويجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها لعموم قوله: وفي الرقاب. قال رحمه الله: السادس الغارمون. الغارمون الذين عليهم ديون ولم يستطيعون السداد. نعم. قال رحمه الله: وهم المدينون. وهم ضرباني. المدينون يعني الذين عليهم ديون كثيرة ولم يستطيعوا سداد الديون. نعم. قال رحمه الله: أحدهما من غرم الإصلاح ذات البين. شخص خسر أو أخذ ديون حتى يصلح بين الناس، هذا يعطى. نعم. قال رحمه الله: وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح. قال رحمه الله: السابع في سبيل الله. في سبيل الله يعني الجهاد. نعم. قال رحمه الله: وهم الغزاة. الجهاد يعني. نعم. قال رحمه الله: فيدفع لهم كفاية غزوهم. نعم. ولو مع غناهم. نعم. حتى لو كانوا أغنياء في الجهاد يعطون حتى لو كانوا أغنياء. نعم. قال رحمه الله: والحج في سبيل الله. نعم. يقول الحج أيضا من سبيل الله، يعطى مال لكي يحج. نعم. قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل. نعم. الثامن ابن السبيل يعني الذي مر في الطريق وتعطل، مثلا تعطلت سيارته وليس عنده مال يصلحها، هذا يعطى من زكاة حتى يصلح سيارته ثم يمشي. نعم. قال رحمه الله: وهو المسافر المنقطع به. نعم. مسافر منقطع به السبيل يعني الطريق. نعم. قال رحمه الله: الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده. نعم. فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده. نعم. حتى لو كان غنيا ما دام تعطل يعطى. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. نعم. يعني لنا الظاهر إن كان شخص يطلب الزكاة لنا الظاهر، ما نقول لا نبحث عنه فقير، لنا الظاهر. نعم. قال رحمه الله: وإن كان جلا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. نعم. أما إن كان شاب وقوي هذا ما يعطي، فلان اذهب يا أخي اعمل ما يعطى. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره. نعم. أما إذا كان يعرف أنه يعني ليس عنده عمل أو لا يستطيع هذا يعطى. نعم. قال رحمه الله: أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. يقول نفس الله: لا حظ في الزكاة لغني ولا لذي مرة مكتسب، يعني قوي يستطيع العمل. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد. يعني يعطى ذو الحاجة، ذو الحاجة. قال رحمه الله: ولا يحابي بها قريبا. نعم. ولا يدفع بها مذمة. نعم. ولا يعني يستخدم بها أحدا. نعم. يعني ما يعطيها الواحد الشخص مذمة ويهينه بها، لا لا، إنما يعطيها للمحتاج ولا يمن في هذه الصدقة. نعم. قال رحمه الله: ولا يقي بها ماله. نعم. قال رحمه الله: ولا يستخدم بها أحدا ولا يقي بها ماله. نعم. أو يقي بها ماله، يقول فلان أنا أعطيك الزكاة بس أترك مزارعي وأترك كذا. لا. نعم. قال رحمه الله: وصدقة التطوع مسنونة. نعم، هذا صدقة التطوع، هذه السنة، تعطيها يعني لمن شئت. نعم. قال رحمه الله: كل وقت. نعم. وسرا أفضل. نعم، لا شك أن السر أفضل، ورجل صدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تعلم شماله فأخفاها. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في الصحة وبطيب النفس. نعم. وفي رمضان. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي أوقات الحاجة. نعم. لقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم، يقول يعني تستحب الصدقة في رمضان وفي وقت حاجة، يعني مجاعة، مسغبة مجاعة، فيطعم الناس. نعم. قال رحمه الله: وهي على القريب صدقة وصلة. نعم، يعني أجران على القريب، فيها أجران، من كان أخ يعني عنده أخ أو أخت فقراء، أو عم أو عمة أو خال أو خالة، وهكذا له أجران، أجر القربة وأجر الصدقة. نعم. قال رحمه الله: ولا سيما مع العداوة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك. نعم، يعني حتى لو كان بينكم عداوة متقاطعين تعطي الزكاة، لعل أن هذا يعني يرقق قلبه. نعم. قال رحمه الله: ثم الجار، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. نعم، أما إذا كان الغريب غني تعطي جارك، الجار أولى. نعم. قال رحمه الله: ومن اشتدت حاجته. نعم، ثم إذا كان جار غني انظر إلى يعني أفقر شخص في الحي وأعطه. نعم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: أو مسكينا ذا مقربة. نعم. ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمة. نعم، يعني ما يتصدق بماله ويجلسه هكذا لا عند الشيء، أو يضر أولاده وأهل بيته، إنما يتصدق بما زاد عنده. نعم. قال رحمه الله: لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وأعطى شخص دينار. قال رحمه الله: ثم حث مرة أخرى على الصدقة، فجاء هذا الرجل بالدينار، قال خذه فإن الله غني عنه. نعم، يعني إيش؟ أنت أولى به، ما أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أو من تلزمه مهنته. نعم، يعني الزوج والأولاد، قال شخص يا رسول الله عندي دينار، قال أنت أولى به، قال وآخر، قال أعطيه ولدك، قال وآخر، قال أعطيه زوجك، يعني إذا كان المال قليل أهل بيتك أولى، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص، قال يا سعد إنك انتذر أولادك أغنياء خير من انتذر الفقراء يسألون الناس. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه، وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق، وإلا لم يجز. نعم، يعني إذا كان عنده مثلا مال لكن ما شاء الله عنده تجارات وكذا، لا بأس أن تصدق فيها المال كله، لا بأس، لأن عنده تجارات، يعني شوف يأتي إن شاء الله. أما إذا كان ليس عنده غيره لا. نعم. قال رحمه الله: ويحجر عليه. نعم، يحجر عليه إذا لا يحسن التصرف في المال، يحجر عليه. نعم. قال رحمه الله: ويكره لمن لا صبر له على الضيق أو ينقص نفسه عن الكفاية التامة. نعم. ويحرم المن في الصدقة. نعم، المن تهين، أنا معطيك صدقة، أنا أعطيك كذا، تهين. قال يا آمن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. قال رحمه الله: وهو كبيرة يبطل ثوابها. نعم. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. نعم، يعني أخرج شيء يعني يتصدق به ثم عرض له عارض ورجع، لا شيء عليه، أو أنه قال لا هذا يعني ليس جيد، شوف ارجعه واخرج ما هو أجود منه، لا بس. نعم. قال رحمه الله: وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. نعم، عزله يعني وضعه على جنب حتى يجد سائل آخر.